بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الشركة. هذه أيضا من الأبواب المهمة في المعاملات، لأنه لا يخلو معظم الناس من حاجة إلى هذه المعاملة التي هي الشركة، ويحصل فيها خلل كثير بسبب الجهل بأقسام الشركات وشروط كل قسم من هذه الأقسام. وقد جد في عصرنا الحديث عدد من أنواع الشركات والمضاربات تحتاج من الفقيه الفطن أن يخرجها على الأقسام التي ذكرها الفقهاء من قبل. وأوسع المذاهب في الشركة مذهب الحنابلة، وأسهل المذاهب في الشركة مذهب الحنابلة، حيث جوزوا ما لم يجوزه كثير من الفقهاء غيرهم من أنواع الشركات. وحينئذ فيحتاج، وهذه المسألة يعني مسألة ساعة المذهب الحنبلي، هي مضطردة معنا في المعاملات، يعني في معظم أبواب المعاملات يكون مذهب الحنابلة أوسع وأسهل على الناس وأيسر، بخلاف ما شاع عند عدد من الناس العوام الذين لا يعرفون ولا درسوا الفقه ولا سمعوا شيئا منه، يظنون أن مذهب الحنابلة مذهب شديد. هذا أمر غريب جدا، لأن واقع المذهب يشهد أنه في أبواب المعاملات تحديدا، وهي التي يحتاج فيها الناس إلى التوسعة ويحتاجون فيها إلى المصلحة والقياس ونحو ذلك، الحنابلة عندهم سعة في هذا الباب. وقد أقر طائفة من العلماء المعاصرين بأن مذهب الحنابلة هو الذي تستقيم به أمور الناس في مثل أبواب المعاملات لسعة الأفق فيه و لكثرة الأقوال والوجوه والروايات في المذهب فيه، حيث إنك إذا أردت أن تخرج نازلة معاصرة على ما ذكره الفقهاء من قبل لن تعدم غالبا أن تجد لها أصلا أو وجها أو رواية أو قولا ما في مذهبنا، ويكون له وجه من النظر. فبداية يحتاج طالب العلم أن يتصور ما ذكره الفقهاء و يعرف حكمه، ثم بعد ذلك ينزله على الواقع الذي يعيشه، ويحاول إذا تمكن أن يخرج النوازل الجديدة والصور الحادثة في المعاملات في الشركات وغيرها على ما ذكره الفقهاء من قبل. هذه مرحلة تكون لاحقة لمرحلة التصور ومعرفة الأحكام، إلا أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقف عند التصور فقط أو عند معرفة الحكم فقط، لأن هذا تخلف عن الواقع الذي يعيش. والفقه إنما هو لمعرفة أفعال المكلفين، فلا يصلح أن يكون طالب العلم عارفا بأحكام أفعال المكلفين في القرن الثامن الهجري أو التاسع الهجري، ولا يعرف أحكام أفعال المكلفين في العصر الذي يحياه والذي يحتاج الناس فيه إلى فقه. فمن تجديد الفقه أن يعرف الإنسان كيف يخرج النوازل على أقوال الفقهاء وعلى نصوصهم، ويكون ذلك تخريجا منضبطا على القواعد والأصول المرعية حتى تنضبط معاملات الناس. وواقع الكثير من المعاصرين في النظر في هذه المسائل أنهم يلفقون بين المذاهب، لا يضطردون على أصل واحد، بحيث إنه ينظر مثلا في نازلة ولا يجد لها ما يمكن أن يخرج عليه إلا في مذهب من المذاهب، ربما يكون هو غير متبني لهذا المذهب أو لهذا القول من حيث التأصيل، لكنه لما وجد لهذه المسألة شبيها في المسائل القديمة خرجها عليه وجوزها للناس، مع أنه لا يلتزم الأصل الذي خرجها عليه. وهذا إشكال كبير. يعني مثلا إذا قلنا في بعض أبواب المعاملات الاستصناع لا يقول به إلا الحنفية، ويقولون به أيضا في حدود ضيقة، وتجد أن أكثر المعاصرين يخرجون أبوابا من أبواب المعاملات الحادثة في شراء العقارات ونحوها على الاستصناع، مع أن جمهور العلماء جمهور الفقهاء لا يقولون بهذه المعاملة. والذين خرجوها على الاستصناع لم يوافقوا موافقة تامة الحنفية في الشروط التي شرطوها لهذه المعاملة، وهم أيضا ليسوا من فقهاء الحنفية ولا يلتزمون أصولهم في النظر والاستنباط، فهذا يسبب خللا كبيرا جدا في معاملات الناس ويوقعهم في اضطرابات وتناقضات. ليس الشأن أن تبحث في مسألة معاصرة فتقول وجدت لها نظيرا عند الفقهاء السابقين أو وجدت لها أصلا يمكن أن تخرج عليه، من غير أن تكون ضابطا لهذا الأصل، ومن غير أن تكون فاهما لشروطه وقيوده، ومن غير أن تكون أيضا متبنيا له في التأصيل حتى يصح تخريجك عليه، لأن المذهب إذا خرج عليه تخريجا منضبطا يكون نسبة إلى هذا المذهب، ويقال مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة في هذه المسألة كذا، على الصحيح المعتمد أن القول المخرج يعتبر قولا في المذهب، هذا مذهبنا ووجه قوي عند الشافعية. فلا يصح أن يكون الإنسان غير متبن لهذه المسائل وغير متبن لهذه الأصول في النظر ثم يخرج بعد ذلك لمجرد أن يسوغ معاملات الناس، مع أنه لن يعدم لو نظر نظرا دقيقا في مذهبه أن يجد ما يمكن أن يفيد في تصحيح هذه المعاملات أو في ضبطها، لكن التلفيق الحاصل بين المذاهب هذا أمر مرده غالبا إلى التسرع أو إلى عدم الضبط وعدم المنهجية في طلب العلم وعدم التأصل بأصول الفقهاء وطرائقهم، بحيث إن الإنسان يخلط بين المذاهب وبين أصولها وبين فروعها. هذه إشكالات تقع لكثير من المعاصرين حتى في بعض الفتاوي المجمعية التي تكون خارجة من مجامع فقهية أو دور إفتاء أو نحو ذلك، والمخرج من ذلك هو أن ينضبط الإنسان في منهجيته في طلب العلم، وأن يتبنى مذهبا له أصول مضطردة وفروع تتفرع عليه، وأن يتقنه ثم يخرج مسائل العصر الحديث على هذه النوازئ على هذه المسائل القديمة إذا استطاع ذلك، حتى يكون هناك تجديد للفقه ومواكبة للعصر الحديث وإحياء للمدارس الفقهية واجتهاداتها في عصرنا الذي نحيا. باب الشركة من الأبواب المهمة، وسنمر عليه بما يصور مسائله ويعرف أحكامه على المذهب، ويكون بعد ذلك التوسع في تخريج النوازل المعاصرة على الأقوال القديمة في المرحلة التالية في الفقه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق، يعني وهي نوعان. النوع الأول الشركة، أولا بوزن سرقة يعني شركة فتح أولها وكسر ثانيها، وبوزن نعمة كما يقوله العوام شركة، نقول هنا الشركة، وهذه أيضا لها وجه في اللغة، وبوزن ثمرة يعني تقول شركة، يبقى شركة وشركة وشركة، وهي نوعان. شركة أملاك قال في تعريفها: وهي اجتماع في استحقاق، وهذه أنواع. أن اجتماع في استحقاق يعني مثلا مات إنسان وترك عقارا لأولاده، أولاده جميعا شركاء في هذا العقار كلهم بقدر نصيبه من التركة، قال هذه شركة استحقاق تكون في الرقاب، يعني هي أنواع. النوع الأول ما كان في الرقاب والمنافع، يملك عينها ويملك منفعتها، كعبد بين اثنين ودار بين اثنين ودابة بين اثنين وما إلى ذلك. النوع الثاني ما كان، النوع الثاني من شركة الأملاك هذه التي قال فيها اجتماع في استحقاق، ما كان في الرقاب فقط، الأول ما كان في الرقاب والمنافع، الثاني ما كان في الرقاب دون المنافع، كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فأكثر، فنفع هذا العبد يكون لمن أوصي إليه بنفع، وإن كانت رقبته مملوكة لمن ورثه عن مالكه، فهذا اجتماع في الرقبة وليس في المنفعة. الثالث عكس ذلك، وهو ما كان في المنافع فقط، يعني اجتماع في المنفعة لا في الرقبة، كخدمة عبد موصى بها، يعني أوصي أن هذا العبد يخدم اثنين مثلا فيكونان مشتركين في خدمة هذا العبد، أوصي بخدمة عبد ليس بملك عبد لا برقبة عبد وإنما بخدمة عبد، منفعة العبد أوصي بها لاثنين فأكثر فيكونان شريكين في ذلك. الرابع من أنواع هذه الشركة شركة الأملاك ما كان في حقوق، كحد القذف لجماعة قذفوا بكلمة واحدة، قال مثلا قبيلة فلان كذا وكذا وقذفهم، أو آل فلان كذا، أو عائلة فلان عائلة كذا وقذفهم جميعا، فهم جميعا شركاء في إيه؟ في المطالبة بحد القذف، وهذه أيضا من أنواع الشركات شركة الأملاك، وعلى قاذفهم حد واحد لهم. قال وهي نوعاء، وهي اجتماع في استحقاق، هذه شركة الأملاك وذكرنا أنواعها. ثم النوع الثاني من أنواع الشركات في أصل تقسيم الشركات ما كان شركة في عقود. يبقى الأول شركة أملاك، شركة اجتماع في استحقاق، الثاني ما كان اجتماعا في تصرف، وهي المقصودة هنا في هذا الباب، وهي كما قسمها أصحابنا خمسة أنواع. يبقى الشركة في الأصل تنقسم إلى قسمين رئيسيين، اجتماع في استحقاق، وهذه أربعة أنواع كما ذكرناها. الثاني هي شركة الأملاك، الثاني هي شركة العقود، وهي اجتماع في تصرف، وهي خمسة أنواع، فيكون المجموع كم؟ تسعة، أربعة في شركة الأملاك وخمسة في شركة العقود. قال وهي اجتماع في استحقاق وتصرف، يعني واجتماع في تصرف، وهي الاجتماع في التصرف شركة العقود، وهي المقصودة هنا خمسة أنواع. الأول قال فشركة عنان، النوع الأول منها شركة العنان، سميت بذلك لأن الشريكين متساويان في التصرف ومتساويان في المال، فإذا كان سواء في هذا فكأنهما يركبان فرسين يأخذان بأعنتهما وهما متساويان. يبقى من هنا قيل شركة عنان لأن الشريكين متساويان في الملك، متساويان في المال، متساويان في التصرف، فهما على حد سواء، فسميت شركة عنان. كما أن راكبي الفرس إذا تساويا في سيرهما فإنه يقال أخذ كل منهما بعنان صاحبه. قال فشركة عنان، ثم عرفها بقوله أن يشترك بدنان، بدنان يعني شخصين فأكثر، المراد بالبدنين هنا شخصان فأكثر، يعني اشترك اثنان فأكثر، بدنان يعني شخصين فأكثر. بماليهما المعلوم، يعني اشترك شخصان او اكثر من شخصين بماليهما، ويكون هذا المال معلوما ليس مالا مجهولا، ويكون هذا المال لكل منهما، ومال كل منهما حاضر وليس غائبا، ولو متفاوتا، يعني ولو كان كل مال، ولو كان مال كل واحد منهما متفاوتا، يعني بينهما تفاوت، يعني مثلا احدهما بعشرين الفا والثاني بعشرة الاف، فاذا لم يتساويا في المال قدرا، تفاوت في القدر، او جنسا بان كان مثلا دنانير ودراهم، او دولارات وجنيهات، او ريالات وجنيهات، او ما الى ذلك، او صفة بان كان مثلا هذا دينار كويتي وهذا دينار لشيء اخر او ما الى ذلك، ليعمل فيه ببدنيهما. يبقى عندنا الان شخصان فاكثر اشترك بالمال، كل واحد منهما دفع مالا، تشارك في عمل، وكان المال معلوما، وكان المال حاضرا، وكل منهما سيعمل في المالين ببدنه، يعني سيكون له نصيب من المال وسيكون له نصيب من الجهد والعمل بالبدن، بخلاف المضاربة، لأني في المضاربة كما ستعلم أدفع مالا لمن يعمل به، فأنا أشارك بمالي وهو يشارك بإيه؟ بجهده وبعمله وببدنه، لكن هنا كل منا يعمل وكل منا دفع مالا، سميت شركة عنان ليعمل فيه بدنهما. قال الشارح أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، لأنه لو أن أحدهما سيعمل فقط وقد دفع شيئا من المال فهو مستحق بجهتين، جهة المال وجهة البدن، فيكون له من الربح أكثر من ربح ماله. لماذا؟ من أجل الجهد الذي بذله ببدن. إذن لو عمل كل منهما فكل منهما صاحب مال وصاحب بدن، أو عمل أحدهما فللعامل الذي هو أيضا صاحب مال أكثر من ربح مال، لأنه في مقابل عمله ببدنه، فإن كان بدونه لم يصح. لماذا؟ لأنه بذل جهدا أكبر مع أنه بذل مالا، فينبغي أن يكون الغنم على قدر الغرم على قدر المشقة. فينفذ تصرف كل منهما، يعني فيترتب على هذه الشركة، شركة العنان التي اشترك فيها بماليهما وبدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما يكون لهم ربح أكثر من ربح ماله، يترتب على هذه الشركة أن ينفذ تصرف كل منهما فيهما، كل منهما يعني من الشريكين فيهما يعني في المالين، ينفذ يعني يصح وينبني عليه ويترتب عليه مقصوده وآثاره، فكل منهما يتصرف في ماله وفي مال صاحبه، لأن المالين صار كالمال الواحد، فينفذ تصرف كل منهما في المالين سواء في ماله أو في مال صاحبه، بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب الشريك. قال بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكي، فأنا تصرفي في مالي تصرف أصيل، وتصرفي في مال شريكي تصرف بالوكالة، لأنه وكلني وأذن لي أن أتصرف في ماله بحكم أو بمقتضى هذه الشركة التي صيرت المالين كمال واحد. طيب، إذا قال قائل أين الإذن في التصرف، أين الإذن الصريح؟ نقول لفظ الشركة يغني عن الإذن في التصرف، لأن قال شاركتك في هذا المال، معنى ذلك إيه؟ جعلت مالي ومالك شيئا واحدا، فقد أذن له، تضمن هذا اللفظ لفظ الشركة تضمن الإذن في التصرف. ويشترط يعني في هذه الشركة شركة العنان، وكذلك في شركة المضاربة التي ستأتي بعد هذه إن شاء الله، يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يشترط أن يكون رأس المال رأس مال الشركة من المالين من النقدين المضروبين، النقدين اللي هما الذهب والفضة، المضروبين يعني ايه؟ يعني ضربتهما الحكومة او ضربهما السلطان وصيرهما دنانير ودراهم، ليست سبيكة من الذهب او سبيكة من الفضة، ليس المعدن نفسه، وانما ضرب وصار ثمنا يشترى به السلع، فضربت نقود. وهذا كان في السابق لما كان التعامل يكون بالدراهم والدنانير، الدراهم هي الفضة والدنانير هي الذهب، الآن يقوم مقام هذا الأموال، الأوراق التي نتعامل بها الأوراق النقدية، لأن الأصل أنها لها غطاء من الذهب، وإن كان هذا حصل فيه نوع من التوسع، لكن صارت قيم الأشياء هي النقود المضروبة، فهذه النقود المضروبة تكون رأس مال. فتطبيقها في عصرنا أن يكون التعامل بالفلوس، ما نسميه نحن فلوسا، وإن كان الفقهاء يجعلون الفلوس عروضا مطلقا، لكن في عرفنا صارت الفلوس هي الأثمان، وحينئذ نشترط في زماننا مش أن يكون بالذهب والفضة، وإنما أن يكون بالأموال، الفلوس النقود التي نتعامل نحن بها في عرفنا ونسميها نقودا أو نسميها فلوسا، يعني في مصر بالجنيهات، في أمريكا وما إليها بالدولارات وهكذا، أي أنه لا يصح أن يكون رأس مال الشركة عروضا، لأن هذه العروض قابلة للزيادة والنقصان، حينئذ ربما إذا أردت أن آخذ رأس مالي وقد دفعته لك عروضا، حين قسمة الربح قد ينزل ثمنها جدا وقد يرتفع ثمنها جدا، فليس لها ثبات، بخلاف النقود المضروبة، النقود المضروبة لها ثبات بقوة الضرب التي اكتسبتها من قبيل الدولة، فمثلا هذا هو الأصل، يعني أن سعر الدولار سعر ثابت، وأن سعر الريال سعر ثابت، وأن سعر الجنيه هذا في الأصل في غير الأحوال التي نعيشها سعر ثابت، وحينئذ نقول إن هذه لها قوة ثابتة، بحيث إن الغرر والنقص لا يتوقع أن يحصل، لأنها في نفسها لها قيمة، هذا في النقود القديمة. طب الآن في نقودنا الحديثة التي هي قائمة مقام الذهب والفضة، لها قوة تكتسبها من اعتماد الدولة لها، فاشترط الفقهاء أن يكون رأس مال الشركة في شركة العنان والمضاربة من النقدين المضروبين. العلة قال لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات فلا تصح بعروض، هذا هو المذهب المعتمد، أن رأس مال الشركة لا يصح أن يكون عروضا، يعني حينئذ لا يصح أن تقول أشاركك بسياراتي وأنت بسياراتك وكل منا يعمل فيهما، أين الخلل؟ رأس مال الشركة ليس مالا مضروبا، وإنما هو من السيارات أو من العقارات أو من الأطعمة أو من الأقمشة أو نحو ذلك، حتى لو ذهب وفضة، هو أصلا هنا يقول ما ينفعش ذهب وفضة إلا إذا كان مضروبين، النقد اللي هو ذهب والفضة لابد أن يكون مضروبا، فينفعش تقول أشاركك بذهب سبيكة ذهب أو سبيكة فضة، لا، لابد أن يكون إيه؟ مضروبا، يعني ثمنا يشترى به، أن يكون ثمنا للأشياء. ما ثمن الأشياء في عرفنا؟ الفلوس، الأوراق التي نتعامل بها. إذا لابد أن يكون رأس مال الشركة على المذهب أن يكون إيه؟ نقودا مضروبة، ويقوم مقامها الفلوس التي يتعامل بها الناس. فلا تصح بعروض. القول الثاني في المذهب أنها تصح وحينئذ تقوم بقيمتها وقت العقد. يعني إن صححنا هذا القول الثاني في المذهب نذكره لقوة الخلاف فيه، ولأن عمل الناس في معظم الأحوال على غير هذا. القول الثاني في المذهب أنه يصح أن يكون رأس مال هذه المعاملة شركة العنان والعروض والمضاربة التي ستأتي، يصح أن يكون عروضا. طب كيف؟ يعني ما المرجع الذي أحدد به القيمة؟ العروض ربما تزيد وربما تنقص. مثلا سيارات، الآن عندي سيارتان وعندك سيارتان موديل السنة هذه واشتركنا فيهما، طب بعد 5 سنوات ينزل ثمنها نزولا كبيرا أليس كذلك؟ فيكون مثلا رأس مال الشركة 1,000,000، قيمتها 1,000,000 الآن، لكن بعد 5 سنوات تلاقي 250,000 ولا 500,000. فقالوا تقوم بقيمتها وقت العقد، يعني يقال هذه السيارة مثلا تساوي الآن 250,000 والسيارة الثانية تساوي 250,000، يبقى أنا شاركت بكم؟ 500,000. بعد 5 سنين لما تكون السيارتين ب200,000 أيضا يكون لي إيه؟ 250,000 باعتبار قيمتها وقت العقد. هذا إذا صححنا ذلك ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد. قال لكن المذهب أنه لابد أن يكون من النقدين المضروبين. هنا الشارح يقول ولا فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة، يعني ولو كانت تنفق يعني يشترى بها وتكون ثمنا للأشياء، لأن هذه لا قيمة لها في نفسها، وربما ألغيت التعامل بها فتكون أوراقا لا قيمة لها. هذا في الزمن الماضي لما كان الأصل هو التعامل بالدراهم والدنانير بالنقود المضروبة. قال فلوس اللي هي الأوراق ولكن لم تكن هي الأصل، لم تكن هي الأصل في التعامل وإنما كانت فرع. قال ولو مغشوشين يسيرا، يعني تصح بالنقود المضروبة واشترط أن تكون من النقدين المضروبين، ولكن النقدين المضروبين قد لا يكونان من الذهب الخالص أو الفضة الخالص، وإنما فيهما خلط يسير. شأن الدراهم والدنانير إذا ضربت حتى تصلب وتقوى، لأن الذهب فلو تأتي بذهب عيار 24 لا يصلح أن تلبسه المرأة ولا أن تتحلى به، لابد أن يدخل معه شيء آخر من النحاس ونحوه، فيكون هذا القدر الذي دخل فيه نزل بالعيار من 24 إلى 21 أو إلى 18 مثلا. هذا فيه غش يسير، وهو لمصلحة هذا الحلي. وكذلك في النقود تخلط بخلط يسير من غيرها حتى تصلب، ويصح أن يتبادلها الناس، وحينئذ هذا الغش اليسير لا يخرجهما عن كونهما نقدين مضروبين، لأن العبرة بالغالب. فمثل ذلك لا يمكن التحرز عنه وهو شيء يسير، ولمصلحة النقود فلا بأس أن يكون، يعني لا يقول قائل رأس المال الآن ليس من النقود لأن فيه شيئا من النحاس، والنحاس ليس من النقود، نقول هذا الخلط يسير ولا يؤثر ويعتبر بالغالب، ويعتبر أن رأس المال حينئذ من النقدين المضروبين. ومفهوم كلامه أنه إذا كان الغش كثيرا، بأن كان أكثر هذه أو كثير، يعني ليس أكثر لكن كثير من الخلط الذي خلط بالذهب والفضة من معدن آخر لا يصح. لماذا؟ لعدم انضباط، لأني ربما أقول مثلا كم النسبة 50% إلى 50% 30 إلى 70 يكون فيه شيء من الغرر ويفتح باب الشحناء ولا ينضبط فيمنع من ذلك. يبقى الشرط الأول في شركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو كان فيهما غش يسير، لا إذا كان كثيرا. الشرط الثاني أن يشترط، قال وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذه مسألة في غاية الأهمية وكثير من الناس يجهلها. واحد يقول لك أنا دفعت مالي، وهذا في المضاربة، دفعت مالي إلى شخص يضارب به، أو حتى في شركة العنان نحن شركاء في المال، ولي مثلا في كل شهر 10,000 أو 5,000، هذه شركة باطلة بإجماع العلماء أو فاسدة بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن هذا القدر الذي اشترطته ربما لا يخرج إلا هو ويستوعب كل الربح، فيكون أحدنا قد خسر. الواجب أن يكون القدر الذي يشترط ربحا مشاعا معلوما، مشاعا معلوما، يعني لا يصح أن يقول لي بعض الربح وإنما لابد أن يعينه، لا يصح أن يكون مجهولا. ومشاعا يقول مثلا الثلث أو الربع. ولا يقول لي 1000 أو 2000 أو 3 أو 10، وإنما يقول لي الثلث، لي الربع، لك النصف، لي النصف، وهكذا. هذا الثلث قد يخرج 10، وقد يخرج 5، وقد يخرج 3. هذا التغير راجع إلى أن اشترطت ربحا مشاعا معلوما. بعض الناس حتى في مسألة البنوك يخلط ويقول البنك فائدته ثابتة أو متغيرة. المسألة هنا ليس الثبات والتغير، المسألة هنا أنه يشترط لك في كل 1000 قدرا معينا، مش مشاعا معلوما، إنما يقول في 1000 مثلا 100. لكن إذا قلت في 1000، لا، في هذا المال الذي اشتركنا فيه 10,000، لي ربع الربح، لي ثلث الربح، لي نصف الربح، هذا يزيد وينقص. طيب إذا كان بالحساب، مثلا أعطني كل شهر 1000، وفي نهاية السنة ننظر ما الربح وما الخسارة وما الخسارة، فهل يصح هذا؟ نعم يصح، بحيث إني أخذ 1000، ثم بعد ذلك إذا بان أن لي قدرا زائدا في السنة، يعني 12,000، لكن الربح كان مثلا 30,000 ولي فيه النصف، يعني لي 15,000، فأخذ 3. وإذا كان لي 10، لأن الربح 20 ولي نصفه، لأن الربح 20 ولي نصفه، فإني سأدفع له 2000، وهكذا، لا بأس بذلك، لكن يؤخذ مضمونا. المقصود أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، يعني كالثلث والربع والنصف وما إلى ذلك، أو بالبدن. وإذا كان يعمل بماله ورأسه، بماله وبدنه، فإنه يأخذ جزءا أكبر، هو الذي ذكرناه في العناد. طيب حينئذ لو قال أحده، لو قال والربح بيننا، فمعناه إيه؟ منصفة، يعني بالنصف، لك نصف ولي نصف. طيب قال فإن لم يذكر الربح، يعني أنا شريكك في هذه الأموال، وبعدين لم يتفق على ربح، لم تصح الشركة، فلا بد أن يسمى لكل منهما جزء من الربح معلوم، وأن يكون هذا مشاعا بينهما. مشاع يعني كل منا يملك، يعني هذا المال ليس لي هذا الشيء المعين، يعني لا أقول مثلا لي ربح هذا القدر من المال، ربما لا يربح، وربما لا يربح إلا هو، وإنما أقول ربح هذا كله، ربح هذا المال كله بيننا، فهذا مشاع بيننا. ليس لي مثلا لو أننا اشتركنا في 20,000، أنا لي 10 وأنت لك 10، أقول وأنا لي ربح هذه العشر، ربما هذه العشرة لا تربح والتي تربح الأخرى، وربما تربح العشرة هذه فقط ولا تربح الأخرى، فأحدنا يخسر، ولكن أقول هذا المال بيننا وربحه بيننا مشاع. ثم بعد ذلك إذا قسمناه أخذ كل منا نصيبه، يبقى جزء من الربح مشاع معلوم. فإن لم يذكر الربح، أي فإن لم يذكر الربح جواب الشرط لم تصح، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، يعني يقول أنا شريكك ولي بعض الربح أو لي قدر من الربح، طيب ما هذا القدر، ما هذا البعض، فلا تصح، بل لابد من أن يكون معلوما، لأن الجهالة توقع في الغرر وتمنع تسليم الواجب. أو دراهم معلومة، يعني أو شرط دراهم معلومة، بأن قال مثلا أنا شريكك في هذا المال ولي 10,000، لا تصح هذه المعاملة، تكون معاملة فاسدة، لاحتمال أن لا يربحها ولاحتمال أن لا يربح غيرها، وإن يذهب الآخر حينئذ، فلابد أن يكون إيه؟ قدرا معلوما مشاعا، لي ثلث، لي ربع. معاملة البنكية أصلا معاملة قرض للبنك، أنت تقرض البنك مال، لكن الذي يحصل في شركات كثيرة أن الناس قد لا يسمون هذا الجزء المشاع المعلوم، وقد يسمونه بالمال بالقدر المعلوم، يعني يسمونه بالدراهم المعلومة أو بالجنيهات المعلومة، يقول له أنا حديك 100,000 شغلهم لي وتديني كل سنة 10,000 أو كل سنة 20,000، هذه معاملة فاسدة. وما هو يقول إيه؟ أنا أشاركك ب100,000 وأعطيني خمسا من الربح، وأعطيني نصفا من الربح، وأعطيني ثلثا، وهكذا، هذا يزيد وينقص بحسب الربح الذي يكون. طيب قبل الأذان إذن إذا الأشياء التي تتفرع على أنه لابد أنه يشترط أن يكون استنى يشترط أن يكون لكل منهما جزء من الربح مشاع معلوم، يعني فينبني على ذلك أنهما إذا لم يذكر الربح لم تصح، وإذا ذكر دراهم معلومة لأحدهما لم تصح، وإذا شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح. قال أو ربح أحد الثوبين، يعني مثلا اشتركنا واشترينا ثيابا، مش رأس المال ثيابا، نحن عرفنا أن رأس المال لابد أن يكون من النقود المضروبة، لكن اشترينا ثيابا اشترينا سيارات، فقلت لك ولي ربح هذه السيارة ولي ربح هذا الثوب ولي ربح هذا العقار، ربح أحد الثوبين كربح كاشتراط دراهم معلومة، ربما لا تربح ربما لا يربح غيرها فلا يصح كذلك. أو اشترط ربح أحد الثوبين، قال الشارح أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه، يعني قال أنا شريكك ولكن في أول 6 أشهر الربح لي، أو في شهر رمضان لأن شهر فيه رواد الربح لي، لا يصح كذلك، لا تصح الشركة في هذه الصور المذكورة. طيب قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، يعني يعتبر في هذه العقود أيضا المساقاة أن تدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره مشاع معلوم، أو المزارعة أن تدفع أرضا أو حبا لمن يزرعه وله جزء من ما يخرج من الأرض مشاع معلوم، والمضاربة وهي التي ستأتي بعد ذلك في الفصل القادم أن يدفع شخص مالا لمن يعمل فيه ويضارب فيه. تشترط في هذه العقود الثلاثة ما يشترط في شركة العنان من أن يكون لكل منهما جزء من الربح مشاع معلوم، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل. طيب هذا فيما يتعلق بالربح، ما يتعلق بالوضيعة الذي هو الخسران، الخسارة التي تقع كيف تحسب؟ قال والوضيعة على قدر المال، يعني بالحساب، إذا كان مثلا دفعت 10 ودفعت أنت 20 فتكون الوضيعة ثلثا وثلثين، ما ينفعش أقول لك والخسارة بيننا، طب أنا دفعت 10 وأنت دفعت 20 فكيف تكون الخسارة بيننا؟ فالوضيعة تكون على قدر المال يعني بالحساب، إذا ما دفعت أنا ربع ما دفعت أنت فإن الخسارة ستكون بيننا، أنا أدفع ربع أنت تدفع، أو أنا أتحمل ربع أنت تتحمل 3/4 الخسارة، وكذلك ثلث ثلثان. أما إذا كان المال بيننا سواء فإن الخسارة أو الوضيعة تكون بيننا سواء كذلك. الربح لا بأس أن تعطيه إحسانا منك، لكن الوضيعة تكون على قدر المال. لا على قدر المال، على قدر المال، على قدر المال، الوضيعة على قدر المال مطلقا. ولا يشترط خلط المالين، لا يشترط في هذه الشركة أن يخلط المالين يعني في مكان واحد، المقصود هو الربح، فلا توقف على الخلط، فكل منا يعمل في ماله ومال صاحبه لكن لا يشترط أن يخلط في مكان واحد. ولا كونهما من جنس واحد، يعني لا يشترط أن يكون من جنس واحد، مهم يكونان نقدين مضروبين، دنانير مع دراهم، جنيهات مع ريالات، دولارات مع جنيهات، كل هذا جائز لا يشترط كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسما رجع كل بماله، كل واحد يأخذ ما دفعه ثم بعد ذلك يقتسمان الفضل الذي هو الربح. قال الشارح وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، لأن احنا اشترط جعلنا يعني مقتضى عقد الشركة أو موضوع عقد الشركة أن المالين صار كالمال الواحد، فما يشتريه كل منهما بعد العقد يكون بين الشريكين، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، الاثنين يضمناه لأن الاثنان يضمناه لأن المالين صار مالا واحدا، ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. ليه؟ هذا مقتضى عقد الشركة، نتصرف في المالين، كل منا يتصرف في ماله بالملك وفي مال غيره أو مال شريكه بالوكالة. فصل الثاني المضاربة، يعني نوع الثاني من أنواع الشركات شركة المضاربة، وهذه المشهورة التي يفعلها كثير من الناس، وهي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وسمى هذه المعاملة أيضا بالقراض، تجد في كتب الفقهاء لا سيما المتقدمين يقولون ايه قراض، المراد بالقراض المضاربة، وكذلك يقولون فيه معاملة، يبقى قراض ومضاربة ومعاملة. وتعريفها قال لمتجر به ببعض ربح. ايه بقى لمتجر به؟ متعلق بايه يعني؟ دفع مال، ان تدفع مالا، ان يدفع صاحب المال ماله لمتجر به، اي لمن يتجر به ببعض ربحه، يعني ويقول لك ربح بعض ربح هذا المال. انا اعطيك مثلا نصف مليون، انا صاحب المال وانت ليس لك في الشركة الا جهدك، ليس لك في الشركة الا المجهود الذي تبذله، ولك ربع الربح او ثلث او نصف بحسب ما يتفقان عليه، فاحدهما بذل المال والثاني يعمل، صاحب المال لا يعمل وصاحب البدن ليس له مال، يدفع المال لمن يتجر به ببعض ربحه. هذا البعض عرفنا فيما سبق لما قال وكذا المساقى والمزارعة والمضاربة انه لابد ان يكون ايه جزءا من الربح مشاعا معلوما، يعني هذا اخذ مما سبق يعني بجزء معلوم مشاع منه. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، انتبه لان هذه مسألة تقع كثيرا، خذ هذا المال وضارب به وما اتفقوش على حاجة، لم يتفق على شيء من الربح معلوم مشاع، فأخذه واتجر به وربح المال، ثم جاء يقول نريد أن نقسم الربح، كيف يتصرفان؟ هذه المعاملة ابتداء نقول ايه فاسدة، فات شرط وهو تسمية جزء من الربح مشاع معلوم. فماذا نصنع؟ يكون الربح كله لصاحب المال ويأخذ العامل أجرة مثله. يعني لو أنك مثلا هذه المعاملة استغرقت 6 أشهر أو استغرقت سنة، لو كنت عاملا عندي كم كنت أعطيك؟ وبالتالي سواء ربحت أو لم أربح سيأخذ العامل أجرة مثله. فلو فرض مثلا أن هذا المال بعد سنة كاملة لم يربح شيئا، وإحنا بنقول أن هذه المضاربة ليست صحيحة بل هي عقد فاسد، ما سبب الفساد؟ عدم تسمية جزء من الربح مشاع معلوم. فجاء وأعطاه رأس ماله، فصاحب المال قال له ليس لك عندي شيء، ما فيش ربح، ماذا نصنع؟ ما فيش ربح. نقول هذا الكلام يصح لو كان العقد مضاربة صحيحة، أما والعقد فاسد فهذا يستحق أجرة مثله في العمل، فيأخذ أجرة ولو أنك خاسر، ولو أنك لم تربح في الحالتين، ولو أنك ربحت قدر ما يأخذ أو أكثر أو أقل، فمثله يعمل في الشهر 10,000 مثلا، يبقى هو ياخد في السنة 120,000. طب انا لم اربح الا 100,000، اديله 100,000 و20,000 من رأس المال، مش مشكلتنا احنا. لماذا؟ لانها اجرة المثل. فهمتم يا اخواننا هذه المسألة؟ اذا فسدت هذه المضاربة فيأخذ العامل اجرة مثله، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثل. هذه في المضاربة الفاسدة. يقول الشارح فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، يعني في المضاربة فاسدة، فماذا نصنع؟ فالربح كله لرب المال والوضيعة يعني الخسران عليه وللعامل أجرة مثله، ما لوش علاقة بقى بمسألة الربح والخسارة، كم ربحت كم خسرت، لا علاقة له بذلك. فإن قال أي رب المال للعامل، قال صاحب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، إذا قال خذ هذا المال ضارب به أو اتجر به أو اعمل فيه والربح بيننا، فالربح بينهما نصفان. وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح، يعني يشترطان ما شاء، خذ هذا المال ولي الربع، لي النصف، لي الثلث، لي الثلثان، كل ذلك لباس، المهم أن يعين نصيبة كل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما والباقي للآخر. وإن اختلف لمن المشروط، يعني قال العامل لرب المال قد اتفقنا عند العقد أن لأحدنا الثلثين، فرب المال يقول الثلثان لي والعامل يقول الثلثان لي، فذهب إلى القاضي قال اتفقنا على أن لأحدنا الثلثين، فالقاضي يقضي لمن؟ للعامل، لأن الأصل أنك تشترط العامل، أنت صاحب المال تقول خذ هذا المال ولك الثلثان أو ولك النصف أو ما إلى ذلك. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، يعني قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو أمر يقل ويكثر وغير منضبط بخلاف المال. وكذا مثاقات ومزارعة، يعني إذا اختلف في الجزء المشروط أو في قدره فإنه يكون للعامل. ومضاربة وكذا مثاقات ومزارعة ومضاربة. الشرع قال ومضاربة قال كشركة عنان، يعني فيما تقدم، يعني فيما يجوز للعامل أن يفعله مما ذكرناه من البيع والشراء والقبض والمطالبة والحوالة وما إلى ذلك. وإن فسدت هذه المضاربة فقد ذكرنا أن الربح لرب المال والوضيع عليه وللعامل أجرة مثله. قال وتصح مؤقتة ومعلقة، أضاربك لمدة معينة سنة سنتين، تصح معلقة أضاربك إذا جاء فلان، يعني كل ذلك واسع. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، وهذه مسألة تقع كثيرا وسئلت عنها وحصلت فيها إشكالات بين الناس. الآن شخص عامل وأنا صاحب المال وأعطيته المال ليعمل فيه، فهل يصح لهذا العامل أن يأخذ مالا من شخص آخر ليضارب به؟ أحيانا أنا أعطيك مالا والتجارة تتسع ويكون فيها أرباح كثيرة، فيطمع العامل في مزيد من الربح، أو أن أقاربه أو أصحابه أو من يعرفونه عرفوا أنه تاجر ماهر وأنه يربح، فقالوا له خذ فلوسنا شغلها معك. الأصل من هذه المضاربة لمن؟ لصاحب المال الذي أعطاه. فهل له أن يضارب بمال شخص آخر سواء كان من هذا الجنس أو من جنس آخر؟ قال ليس له ذلك إلا إذا رضي الأول ولم يضر به أو لم يضر به، ليس له أن يضر برأس بصاحب المال الأول أو أن يعمل ذلك بغير رضاه، لكن إذا رضي ولم يكن هناك ضرر يعود عليه بحيث أنه ينشغل مثلا أو يقع في إشكالات أو يقع في ديون أو يقع في عدم مراعاة المال بسبب كثرة الأموال واتساع التجارة، فليس له أن يفعل ذلك إلا بإذنه ومع عدم الضرر. فإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن له في ذلك جاز له أن يضارب في مال شخص آخر. قوله ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، يعني لا يضارب في مال شخص آخر مع الضرر إلا إذا أذن الأول، وأما مع عدم الضرر فلا يشترط الإذن. يعني عندنا حالة عدم الضرر لا يحتاج فيها إلى إذن، وإذا وقع ضرر فلا بد أن يأذن صاحب المال لأنه حقه. إذن إذا علم أنه لا ضرر ولا إشكال في الشركة الأولى ولا نقص يرجع عليها فلا يحتاج إلى إذن، لكن هذه تتطلب أمانة، وفي مثل زماننا ينبغي أن يعني يتشدد في هذا حتى لا يفتح باب التساهل، لأن الذمم فاسدة. فلا يقال مثلا يقول لك الشخص لأنه طامع في المال وطامع في الربح لا ضرر يقع على صاحب المال الأول، مثل هذا ينبغي أن يتأنى فيه قبل الإفتاء بجوازه في زمنه. فإن فعل يعني بأن ضارب بمال شخص آخر وأضر الأول أو لم يأذن له الأول رد حصته في الشركة. انتبهوا يا أخوانا، لأن كثيرا من الناس في مثل هذه المسائل يفتي بعقله وهواه، لا يرجع إلى كلام العلماء ولا ينضبط بما ذكره أهل العلم في مثل. نعم فيه خلاف، لكن ليس لك أن تحكم من غير أن تراجع ومن غير أن تكون من أهل النظر والترجيح. الآن هذا الشخص العامل المضارب أخذ مال شخص آخر غير رب المال الأول وعمل فيه وأضر أو لم يأذن صاحب المال الأول له في ذلك، ثم إنه ربح، ربح ثاني شركة في الثانية مع صاحب المال الثاني، وصاحب المال الأول خسر أو لم يربح الربح الذي كان يظنه، فكيف نصنع؟ قال يرد ربحه قدره قسطه من الربح على الشركة الأولى على المضاربة الأولى. يعني مثلا أنا أعطيتك 100,000 وربحت منها 10 والربح كان بيننا، يبقى أنت ليك كام؟ 5، وضاربت مضاربة أخرى في مال شخص آخر بغير إذني أو حصل فيه ضرر علي وربحت فيها 50,000، لأن كان 100,000 في المضاربة الثانية ولك فيها 50، 50 كلها ترجع على إيه؟ على المضاربة الأولى، كل ربحه كل الذي استحقه بعمله يكون في المضاربة الأولى. فإن قال قائل كيف للأول أن يستحل هذا؟ نقول هو لم يستحل مال الآخر، وإنما أخذ جهد هذا الذي كان عاملا عنده. شلت شغال عندي في مقابل عملك أعطيك مالا، فما يثمره عملك فإنه يكون بينا على مقتضى الشركة التي اتفقنا عليها من الأول. ولهذا قال فإن فعل يعني بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته يعني من ربح الثانية في الشركة الأولى. ما التعليل؟ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. يعني إنما تأخذ أنت بسبب جهدك وعملك بالمنفعة، وهذه المنفعة كل ما يأتي من عملك وجهدك يكون على مقتضى العقد الذي بيني وبينك، لا علاقة لي بأنك اتفقت مع شخص آخر. ولا نفقة لعامل إلا بشرط، هذه مسألة أيضا. لا نفقة للعامل في مال المضاربة إلا بشرط. يعني يقول أنا أعمل وأحتاج إلى نفقة وإلى مواصلات مثلا وإلى سفر وإلى طعام وشراب وإلى مسكن لو كنت سأسافر، كل هذا يكون بالشرط، كل هذا يكون بالشرط فيما بينه وبين رب المال. ولا نعم لا يعني إذا لابد أن يأذن له في كل حال حتى لو لم يقع ضرر، يعني لابد أن يأذن له في كل حال. وإذا أذن له وكان هناك ضرر نقول لا تفعل لأنك ستضر به. لا لابد أن يأذن، لابد من إذنه. ولا يقسم مع بقاء العقد، يعني ولا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. الآن العقد ليس مؤقتا، احنا قلنا من قبل يصح مؤقتا ويصح معلقا. طيب العقد مفتوح، أعطيتك مالا واشتغل فيه، المسألة مفتوحة ليس بيننا مدة معينة، فالربح مفتوح لم يقسم. إذا أراد أحدهما أن يقسمه وأن يأخذ ربحه فلا بد أن يستأذن الآخر، فلا يقسم الربح والعقد باق إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يعدوهما، يعني الحق لهما ولا يعدوهما، يعني لا يتجاوزهما. فإذا اتفق على التقسيم الآن فلهما أن يقسمه. والربح فائدته أنه وقاية لرأس المال. قد يقول صاحب المال أنا لا أحب أن أقسمه الآن لأنه كلما كان الربح موجودا كلما كان مال المضاربة أكثر وهذا ينتج لي ربحا أكثر، لكن إذا وافق أن يقسمه الآن ثم يكمل العمل ويكمل مقتضى العقد فلا بأس بذلك. وإن تلف رأس المال أو بعضه، تلف رأس المال كله أو تلف بعضه قبل التصرف انفتقت فيه المضاربة لأن لم يبقى هناك شيء يتصرفان فيه، أو بعد التصرف يعني بعد أن صار المضارب يتصرف ويعمل في المال تلف رأس المال أو تلف بعض رأس المال جبر من الربح، يكون من الربح لأن الربح وقاية لرأس المال يؤخذ منه ما يكمله. أو خسر، حصلت خسارة فإنه يجبر أيضا من الربح. وربما حينئذ لا يستحق العامل شيئا إلا بعد أن يكمل رأس المال. يعني حصلت خسارة فإننا نجبرها من الربح، نجبرها من الربح، نجبرها من الربح حتى ذهب الربح كله وما بقي إلا رأس المال. فهل للمضارب شيء؟ لا، وإنما يكون المال رأس المال لصاحبه والمضارب خلاص خسر. وهذا مقتضى الشركة، أنت تدخل على قدر من المخاطرة، ربما تربح وربما يذهب جهدك سدى. إذن إذا كانت هذه 100,000 تربح 100 أخرى وبيننا الربح نصفان فأنت دخل 50,000. وإذا فرض أنك عملت سنة كاملة ولم تربح شيئا يبقى 100,000 كلها ترجع لصاحب المال وليس لك شيء. وإذا فرض أنها خسرت فإن الخسارة تجبر من الربح لحد ما رأس المال يكمل، فإذا كمل وذهب الربح كله فليس لك أيضا من الربح شيء. نعم البورصة مضاربة ولكن فيها إشكالات أخرى من حيث الغرر ومن حيث اللعب بالمال من أجل مصالح، يعني فيها من الغرر والميسر ما يجعلها تتجه إلى المنع. أو إذا كانت مضاربة في شيء محرم كما يكون في السندات البنكية. نعم يعني المقصود أنت تعمل في هذا المال، بعض هذا المال ضاع أو تلف وإحنا عندنا ربح لبقيته، فهذا الربح يكمل رأس المال. فإذا استوعب كل الربح وبقي رأس المال كما هو فقد ذهب ربح العامل. وانت مشتغل بمئة ألف دفعة واحدة، انت معك أموال بعضها ضاع بعضها تلف، دفعت عشرة في سلعة فضاعت لكن البقية موجودة ولها ربح، فيجبر هذا النقصان من رأس من الربح حتى لو كمل رأس المال ولم يبق شيء من الربح، فقد ذهب جهد العامل ولا شيء له. خلاص يبقى كل منهما خسر، خسر المضارب جهده وخسر صاحب المال شيئا من رأس ماله. المضارب لا يتحمل شيئا، يعني لو فرض ان المضارب ضارب ولم يقصر ولم يفرط وخسر المال كله برأس المال بالربح بكل شيء ما عندوش حاجة، لا شيء عليه. ها مش سامع؟ ايه ايوه حصة العامل مش كل، لانه اتفق مع الثاني على جزء من الربح فيعطيه ويأخذ حصته هو اللي احنا قلنا عليها 50,000 ويردوها في رأس المال، في رأس مال الشركة الاولى، لان قلت 100,000 اخذ 50 ويردوها ثم بعد ذلك تكون بينهما نصفين، لكن هو يرد 50,000 كلها على رأس مال الشركة. ان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر يعني في احدى السلعتين او نحو ذلك جبر من الربح قبل قسمته، اي قبل ان يقسم نقدا، او تنضيضه اي جعله نقدا، يعني قبل ان يقسم نقدا يخصم احنا مثلا اشترينا بهذه الاموال سلعا، قبل ان تقسم نقدا لابد ان نجبر الربح والخسارة، مش بعد ما اعملها نقدا اشوف ايه اللي نقص واللي خسر، وانما قبل ان تقسم او قبل ان او قبل ان تنضض. قوله قبل قسمته ناضا اخشى ان معناها غير متضح، فنقول معنى قولي قبل قسمته ناضا اي قبل قسمته نقدا، تنضيضه يعني ان يكون نقدا، يعني قوله هنا اذا خسر جبر من الربح قبل قسمته ناضا اي نقدا، يعني قسم المال بعد تنضيضه يعني بعد تصيره نقدا، يعني رده الى ما كان عليه حال اخذه في المعاملة. احنا الان اخذنا مال المضاربة اشترينا به عروضا وتاجرنا فيها، ثم اذا وقع خسران فلابد ان ينضض المال يعني يرجع نقدا، ثم بعد ذلك يعرف الوضيعة الخسران في المال، يرد المال الى الحالة التي كان عليها ثم يقسم بعد تنضيضه. هذا معنى قولهم قبل قسمته ناضا أي حال كونه ناضا أي نقدا، والله تعالى أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى وتبطل بموت أحدهما، تبطل هذه المعاملة بموت أحدهما يعني صاحب المال أو صاحب العمل، فإن مات عامل أو مودع أو وصي نحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة. ويقبل قول العامل، هذه مسألة مهمة، ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران. العامل يقول عملت ولم أفرط وخسر المال أو هلك المال، وليس هناك بينة عند صاحب المال أن العامل مفرط، فنصدق العامل ونقول له عليك أن تضمن، يصدق يقبل قوله، وهذه من أهم ما يكون في مسائل المضاربة، يقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران. وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين، والقول قول رب المال في عدم رده إليه، لأن الأصل أني دفعت إليك المال، فلو قال العامل رددت إليك المال وقال رب المال لم ترد إلي المال، من المطالب بالبينة؟ العامل. فإذا لم يأتي ببينة حكم الحاكم بأنه لم يرد المال حتى لو كان رده في الحقيقة، لأنه لابد أن يكون عنده بينة على رد، فنتبع الأصل. يبقى إذا قال العامل خسر المال وليس عندي بينة أنه مفرط يصدقه الحاكم والقول قول، تلف يصدقه والقول قول. طب قال رددت إليك المال وأعطيتك الربح، أين بينتك؟ الأصل عدم الرد، فلابد أن يكون عندي بينة على الرد، ويقبل قول رب المال حينئذ في عدم الرد مع يمينه. الثالث شركة الوجوه، وهذه تكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.